إذا نص القرآن الكريم على القاهرة على مدى نصف ساعة نستمع أيها الإخوة بعد خمس دقائق إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما يتيسر من سورتي يونس وهود. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة لهذه التلاوة يقدم لها فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فهذا تقديم رب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وهو آخر ربع من سورة يونس. أيها السادة، لو تمثل للسارق وقت سرقته قطع يده، أو للجاني وقت زناه حرمانه من الرأفة، أو تمثل للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قتلهم أو نفيهم من الأرض، لما أقدم سارق على سرقة، ولا مجرم على هتك عرض، ولا مفسد على الإفساد. وتلك طبيعة بشرية تتجلى في المجرمين حينما يأخذهم العذاب وينزل بهم النكال. وهكذا قص الله علينا المرحلة الأخيرة من شأن موسى وفرعون في تأييد الحق ونصرته وإزهاق الباطل والقضاء على عناصره. يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وقومه بقصد فتكرهم بغيا وعدوى، حتى إذا ما أخذ البحر يطلق عليهم تنبه وعيه وأخذ لسانه يضطرب بكلمة التوحيد: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن هيهات، بعد أن كاد للحق وكان في سعة من الأمر والرسول يدعوه وآيات الله تتلى عليه وهو لاهم بسلطانه مضطر بقوته، هيهات وقد نزل به القضاء أن يقبل منه إيمان أو يلحقه عفو وغفران. قال: أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلن يبقى سوى أن يجعل منه آية يعتبر بها كل من يصل إليه نبعه ويعرف سنة الله في المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وتلك هي الخاتمة السيئة التي زلزلت عرش الطغيان، وجدير بها أن تظل ذكراها ماثلة يتذكر بها كل جبار عاقبة الجبروت والطغيان. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات فيهما فصل الخطاب من جهة القرآن وحقيته، ومن جهة ثبات الرسول وقوة إيمانه بدعوته. أما الجملة الأولى من الآيات فقد افترضت وقوع الشك في القرآن وأرشدت إلى ما يقطع دابر هذا الشك، ليكون الإيمان عن حجة وبرهان لا خضوعا لقهر ولا استسلاما لتكذيب. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وبهذا يخلع الإنسان نفسه من طائفة الشاكين المكذبين الذين اتضحت لهم حجج الحق ورانا العناد على قلوبهم، فلم ينتفعوا بالآيات وحقت عليهم كلمة الله وكانوا من الخاسرين. وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا، فإنهم لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي ومتعهم بما قدر لهم من نعيم. فهل لا يسبق هؤلاء المكذبون سبيلهم فينجون كما نجوا ويمتعون كما متعوا؟ إن التكذيب لم يكن مفروضا عليهم، وإن الإيمان لا يكون عن قهر وإلجاء. فلو أراد الله ذلك من الناس لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله خلق الإنسان وجعله مستعدا للإيمان والكفر تصحيحا لقاعدة التكليف والجزاء. وتلك سنته التي ربط فيها بين الأسباب المقدورة والمسببات المطلوبة. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإذن الله سنته ونظامه في إيمان من يؤمن وكفر من يكفر، عن اختيار وتقبل لا عن قهر وإلجاء. وإذا كان الشأن مبنيا على ما يختار المرء لنفسه فالقبيله أن ينظر ويفكر. فمن أقبل بقلبه على المعرفة آمن وعرف، ومن أعرض عن النظر والتدبر فماذا تنفعه الآيات والنظر. ليس له في سنتنا سوى ما قصصنا عن عليه من أخبار الذين خلوا من قبل. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، فذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم أخذت الجملة الثانية من الآيات تسمي ثبات النبي على دعوته، وتؤكد انفعال نفسه بها انفعالا يبطل ما يوجه إليه من مساومة أو محاولة. وفي هذا السياق تقرر الآيات الأصول الأولى للدعوة، فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله وحده، وتذكر ربط القلب بالله عن طريقه المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. ثم توصد باب التوجه إلى غيره بالعبادة، وتحذر دعاء غيره أيا كان، وترشد أن غيره أيا كان لا ينفع ولا يضر. والعاقل يجب أن يعرف الحقائق وأن يركن إليها، فكما لا يعبد غير الله لا يدعو غير الله ولا يطلب من سواه، فهو صاحب الأمر وصاحب التصريف، ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف في خلقه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرد بخير فلا راد لفضله. هذا هو الدين الحق أوحاه رب الناس إلى الناس، واضح المعامل بين المثال، فمن اهتدى به فقد أنقذ نفسه وحصل سعادته، ومن ضل واتبع الهوى فقد دس نفسه وعرضها للخزي والنكال. أما أنت يا محمد فسر في طريقك وثبت قلبك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلفوت لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لما يتيسر من سورتي يونس وهود